نتقارب أيها الأخوات الكريمات ونتوجه بقلوبنا لنسمع كلام الدين والإيمان. حاجة الملائكة كلام الإيمان الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حاجتهم أن يسمعوا عن الله تبارك وتعالى، فكيف بنا البشر الذين نخطئ بالليل والنهار ونغفل ونقصر؟ فنحن أولى من الملائكة بكلام الدين، فنجلس بالافتقار والطلب ونفرغ قلوبنا من الشواغل، هم البيت وهم الزوج وهم الأولاد وهم الطعام والشراب. الشيطان ممكن يجتهد علينا أن نأتي، ممكن يجتهد علينا أن لا نأتي، ولكن إذا جئنا ممكن أن يجتهد علينا أن نأتي بأجسادنا وفكرنا في البيت وقلوبنا في الدنيا، فنأتي ونأخذ بركة المجلس. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ولكن لا نأخذ المقصد من المجلس وهو التغيير، وهو أحداث التغيير، التغيير في القلب وفي الإيمان وفي اليقين وفي الحياة. فلهذا نفرق قلوبنا من الشواغل. أجمع كان عندي هم بالدنيا، الآن همي يا رب اهديني، يا رب فهمني، يا رب علمني، ولا ننظر إلى من يتكلم، ننظر إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فممكن أن يأتي الشيطان بالملهيات، يذكرني بأشياء، شو طلب مني زوجي، شو بدي الآن أعمل، شو بدي الآن أطبخ، شو بدي روح أشتغل، شو بدي أجهز لبكرة، شو فلاني قالت لي. ليش؟ حتى يروح التوجه وكن أعتب فقط بالجسد ليس بالفكر وبالروح والقلب. فنجلس بالافتقار وبالطلب، يا رب فهمنا ويا رب علمنا كيف نحيا على دينك في هذه الدنيا. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: اعلموا أيها البشر، اعلموا أنما الحياة الدنيا الذي جميع الخلق إلا من رحم الله يتنافسون فيها ويقتتلون من أجلها. الرجل يخاصم ابنه من أجلها، والبنت تخاصم أمها من أجلها، والأخ يخاصم أخوه من أجلها. اعلموا، تيقنوا أيها البشر، أنما الحياة الدنيا التي خلقتها للابتلاء وللامتحان من يصدق في إيمانه، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. أف يا رب، من يقول هذا الكلام؟ الله جل جلاله الذي خلقنا وخلق الدنيا يقول عن هذه الدنيا: لعب وله. ناطحات السحاب يا رب لعب وله، الجبال لعب وله، والسهول والبحار والأنهار والجمال والطعام والشراب والسيارة لعب وله يا رب. نعم، لعب ولهو وزينة، وكلنا نعلم قيمة الزينة. بيجي العيد الناس بتزين، ولكن بعد العيد يأتي الهواء ويأخذ الزينة، بتصير الزينة على الأرض وبدعش عليها الناس، ما إلى قيمة الزينة، بس فقطيع ومنظر، هذه هي الدنيا. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر والله أنا عندي كذا وأنت ما عندك، أنا جبت كذا وأنت ما، تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. كيف يا رب مثل هذه الدنيا؟ هذا من القرآن. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. كيف مطر نزل طلع خضار، غيث نزل طلع خضار، فانعجب الزراع، الكفار يعني الزراع انعجبوا بهذا الخضار وهذا الجمال، وانفتنوا بهذا الجمال اللي هو الدنيا. فربنا تبارك وتعالى ماذا قال؟ ثم يهيج بعد شوي فتراه مصفرا، بصفر العود، ثم يكون حطاما بتكسر. وفي الآخرة إذا الإنسان انشغل في الدنيا عذاب شديد، وإذا إنسان عرف مقصد وجوده ومقصد حياته وخرج حب الدنيا من القلب، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا التي يجتهد أكثر الناس لتحصيلها إلا متاع الغرور. هذا كلام ربنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم تركها ومضى. النبي صلى الله عليه وسلم عم بمثل مثله ومثل هذه الدنيا. كيف مثل الدنيا؟ رجل مسافر تعب بالطريق فاستظل تحت شجرة لكي يرتاح ثم تركها ومضى إلى سبيله. فالسؤال: هل تحت الشجرة بعمر؟ إذا كنا مسافرين مثلا بالمطار بحطوا لنا كرسي لنرتاح عليه على الطريق بالمطار بس حتى نسمع الطيارة عم بتناري. هيدي الكرسي هي دنيانا، هيدي الدنيا اللي عايشين فيها، هيدي هي الكرسي. نحن في دار انتقال، وعادة المسافر يكون همه الوصول. شو ما بصير معنا نحن بالسفر من مصاعب ومن أحوال، ما مشكلة، يلا على السريع بدنا نخلص. بكون واحد مثلا رايح العمرة على الطريق بيرتاح بالبولمان، بكون من مكة للمدينة أو مسافر على الطريق، يلا على السريع بس ننزل هاك نقضي حاجة، وإذا بدنا نجيب غردان وعلى الطريق وعلى السريع يلا خلص بنرتاحش. خلص هلا توصل بترتاح، توصل على الأوتيل وترتاح، خلينا نخلص. هيك حالنا في الدنيا على السريع، ناكل نعم، نشرب نعم، نتزوج نعم، ولكن قلوبنا معلقة بالآخرة، بمكان الوصول، بمكان الوصول. هنيك الراحة الحقيقية، هنيك المستقر. ولكن الراحة تكون حسب جهدي في الدنيا، شو جعلت همي في الدنيا. إذا جعلت همي كيف الله يرضى عني، كيف حب الله تبارك وتعالى، وكيف تكون عظمة الله تبارك وتعالى في قلبي. إذا جعلت همي أنه الآخرة وما جعلت همي الدنيا، إذا خرجت حب الدنيا من قلبي وأدخلت حب الله تبارك وتعالى في قلبي، بكون دار المستقر على هالأساس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد فقط، بيعطيه الله تبارك وتعالى. ولكن اللي بده العاجلة بالحلال بالحرام جعل همه كيف يحصل الدنيا ولو على حساب دينه. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولكن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. شوف الآخرة شو قال عنها الله تبارك وتعالى, ماذا قال؟ وسعى لها سعيها, بد سعي بد ركض بد شغل. كيف هلأ بتلاقي أغلب أهل الدنيا شغل للدنيا, يلا بدي وجب لي وعمال وكذا. الزوجة للدنيا معلقة بقلبها من قنوعة, شوف يا زوج فلاني شوفي عندها بدي مثلها, شوف الزوج فلان جاب لها سيارة بدي مثلها, شوف كيف شو عملوا ببيته زينوا بدي مثلها. مش غلط إذا الله تبارك وتعالى عطي للإنسان يكون عنده أشياء الدنيا وكذا, بس الغلط هو تحويل من القلب. الغلط أن نرى أن عزتنا وسعادتنا ونجاحنا وفوزنا وفلاحنا هو بأشياء الدنيا. حدا بيعتز بالشيء الفاني؟ حدا بيعتز أيها الأخوات الكريمات بجناح بعوضة؟ يعني إذا زوجك حب يهديك هدية, يعمل لك مفاجأة, أجا جاب علبة وفتحها حاطت بقلبها قاتل دبانة وعقصة وقابع جناحة وحطت لك إياه بقلبها لهذه العلبة, قال لك أنا أنت عزيزي على قلبي فحبت إهديك هيدي الهدية, تفضلي هيدي جناح بعوضة. بالله عليك شو بصير؟ ما بتبيت الليلة معه, هل أدي قيمتي أنا؟ هل أدي قيمتي عندك جناح بعوضة؟ نحن لا نقبلها على أنفسنا. هكذا قيمة الدنيا عند الله تبارك وتعالى. لو كانت, يقول عليه الصلاة والسلام, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ما كان سقى كافر شربة ماء. لذلك بتسأل ليش الله ما عم يعطينا, ليش الله حرمنا, أنا محروم من الدنيا, بحس الحرمان هو حرمان الدنيا محروم. لا, المحروم المحروم من العلاقة مع الله تبارك وتعالى. المحروم هو اللي انحرم أنه يسمع عن الله ويستشعر عظمة الله ويحس بالعلاقة مع الله. المحروم هو المحروم أنه تنزل دمعته خجلا وخشية من الرحمن تبارك, هذا هو المحروم. المحروم اللي ما بحس بركعتين بحس هو عم يقرأ بعظمة الله, هذا هو المحروم. من أجل ذلك الدنيا ربنا تبارك وتعالى قسمها مقسومة, ولكن الآخرة اللي بدها شغل شو قال عنا ربنا؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ربنا بيشكرنا السعي هذا وبيعطينا في الآخرة النعيم من بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى نعيم الجنة للمؤمنين والمؤمنات, ذكر الولدان المخلدون يعني الخدم عندك في الجنة, ذكر صفاتهم, ذكر ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خدم عندك في الجنة شكل كاللؤلؤ المتطاير المنثور. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا. ملك كبير عاليهم ثياب سندس حرير غليظ خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من اللي سقاهم؟ الله تبارك وتعالى. شرابا طهورا. لمين كل هيدا يا رب؟ وعلى ماذا يا رب؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف هناك وسعى لها سعيها وهون وكان سعيكم مشكورا. لأن الآخرة بد سعي. من أجل ذلك قال الله تبارك وتعالى للدنيا فامشوا في مناكبها. عمهلكم عادة اللي بيتمشى بكون مرتاح. قال فامشوا في مناكبها. قال لنازل بيقولك أنا نازل اتمشى على الكورنيش. عادة اللي بيتمشى على الكورنيش بيكون مريح باله فاضي مأمن الأولاد ومأمن الأكل بالبيت ومصرياته بجيبته ورواق. فعنده وقت إضافي مفرغه ليتمشى فباله مرتاح فبيتمشى على مهله ما في شيء كله رواق. فربنا بالدنيا شو قالنا؟ فامشوا في مناكبها يعني اعلموا امشوا على مهلكم. رزقكم مقسوم ومكتوب خلص. شو ما تسعوا وشو ما تشتغلوا وشو ما تمشوا اطمئنوا انه الرزق انت ونايم اختي انت ونايم بالليل الرزق تاني يوم مقسوم. بدك تاكلي كذا بدك ترزقي كذا. فبقول الحسن البصري رحمه الله علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي مرتاح. سئل أحد العارفين من أين ترزق؟ قال من الله من خزائن الله. قال سائل يعني مستهزئا أو مستخفا بالموضوع شو من خزائن الله؟ قال يعني الله ينزل لك الخبز من السماء. قال لو لم تكن الأرض له لو لم تكن الأرض له لرزقني من السماء. نعم إذا الأرض ليست لله كان رزقني من السماء. ولكن الأرض له والملك له وكل شيء له فمن هذا يرزقني من الأرض. لأهمية الموضوع أيها الأخوات الكريمات يقول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. وتتخيل كل أخت منا الآن هذا الحديث لنفسها وأنا أتخيله لنفسي وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم هلأ عم بطبق الحديث معي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بكتافه هز لابن عمر وقال يا ابن عمر كن في الدنيا من عم بقول له خير الخلق عم بوصيه وصية لأنه كتير بحبه لابن عمر وكتير النبي صلى الله عليه وسلم بحب أمته عم بوصيه وصية. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعادة الغريب والعابر سبيل يأخذ حاجته. هذه الدنيا ليست لحي وطنا. عابر السبيل بده مكان يرتاح فيه فقط بتضيفه بتكرمه بيأكل بيشرب ولكن مستعجل. عابر السبيل بده يوصل لمقصده حتى يحقق الراحة. ونحن أيها الأخوات الكريمات من الآخر راحتنا من هون؟ راحتنا بالجنة بمكاننا الطبيعي ببيتنا الحقيقي في الجنة. هنيك راحتنا. هون الدنيا غناها تعب سعادتها شقاء، بروح واحد بقول بدي اظهر وبروح وبيجي وكذا، اخر شيء بيجي على البيت ما مرتاح. هيدي الراحة والنشوة الراحة وكذا ما بتتحقق بالدنيا. هنا قضاء الحاجات، دار قضاء الحاجات، ليست دار تفجير الشهوات. أنا بدي فجر شهوتي، بدي شهوتي من الطعام والشراب، بدي شهوتي من الجنس، بدي شهوتي من المال، بدي شهوتي من المركب، بدي شهوتي من المنزل، بدي شهوتي بدي راحتي من التياب، من المسكن، من الملبس، بدي راحتي. لا لا، ما حلقيها هون، ما حلقيها. لقد خلقنا الإنسان في كبد ضيق. خلقنا باكين، ننزل واحد من بطن أمه عم يبكي. خلقتك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم يا ابن آدم، اعمل ليوم إذا جاءت المنية وجاء الوفاة أنت تضحك والناس يبكون حولك. لابد أن نجتهد ونعمل ليوم نحن نضحك فيه والناس عم يبكوا، يا حبيبي لوين رحت، يا وين تركتنا ورحت. هكذا كان الصحابة الكرام اجتهدوا على أنفسهم حتى أدخلوا حب الله فأحسنوا خواتيمهم. تقول زوجة بلال رضي الله عنه عندما حضره مرض الوفاة، قالت: وبلالا وجبلا. فقال رضي الله عنهم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقولي هذا، بل قولي بل غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. رايح أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، رايح عند رب النبي صلى الله عليه وسلم، رايح حدار اللي أنا عم بتعب واجتهد، رايح حدار اللي أنا وضعت على التراب من أجل تحصيلها، لوضعوا على صدري الحجارة والصخرة في اليوم الشديد الحر من أجل أن يرضى الله عني، فأنا رايح عند ملك الملوك، عند أرحم الراحمين، هنيك الراحة الآن. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللي بيخرج حب الدنيا من القلب بتدخل حب الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يهديها ويسعدها في الدنيا والآخرة. انظروا إلى زوجة ملك الأرض، زوجة فرعون لعنه الله، زوجة الذي يأمر الجند بالتحرك يسكر العالم، زوجة من عنده ملك الأرض، من الذين ملكوا الأرض، فرعون بقول به بيتحرك جيش، عندها الخدم وكل شيء بأمرها تحت سلطانها، كل شيء تحبه النساء، زينة، مجوهرات، خادمات، رفاهية، كل أشياء الدنيا عندها. ومع ذلك عندما دعاها سيدنا موسى عليه السلام إلى الله ودخل حب الله في قلبها واستشعرت عظمة الله واستشعرت الإيمان، آثرت رضا الرحمن على هذه الدنيا الفانية، فزجرها فرعون وخوفها: أمري أم أمر ربك؟ من ربك؟ ربي وربك الله الذي خلقك والذي يطعمك والذي يسقيك هو الله تبارك وتعالى. كما قال سيدنا إبراهيم لقومه عندما أنكروا ولم يمتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى وعبدوا أهواء وعبدوا آلهة لا تغني عنهم من الله شيئا، لا ترزقهم ولا تنفعهم ولا تضرهم، فقال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ماذا فعل معي رب العالمين؟ يذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه سيدنا إبراهيم وعلى خلقه. ماذا فعل معي رب العالمين؟ الذي خلقني، خلقنا وتركنا الله تبارك وتعالى هملا، حاشاه تبارك وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين، يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فعندما دخل حب الله في قلب آسيا زوجة فرعون آثرت رضاه على رضا فرعون، فالله تبارك وتعالى أكرمها، هددها فرعون بالقتل وجاب وأمر جنده بقتلها. وعندما رفعوا الصخرة لقتلها، وضعوا عليها الصخرة، وعندما رفعوها لقتلها نظرت إلى السماء وإلى رب السماء وناجت الله تبارك وتعالى. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا همها، مش مشكلة الدنيا تروح. اليوم اللي بيكون عنده امتحان بقصر فيه بيرجع بعوضه، اللي بيكون عنده تجارة بقصر فيها بيرجع بعوض، ولكن اللي بيخسر رضا المنان رضا الرحمن ما ممكن يعوض. إذا مات الإنسان والله ساخط عليك أنى له، كيف بده يرجع يعوض؟ ما بيستطيع يعوض. إذا مات الإنسان قامت قيامته خلاص. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين أو الظالمين كافرين. فالله تبارك وتعالى نجاها، وخرجت روحها قبل أن يسقط عليها أن تسقط عليها الصخرة، وأراها منزلتها في الجنة وإكراما لها يزوجها خير الخلق. أنت أثرت ملك الأرض على أثرت رضا ملك السماء والأرض على الذي ملك الأرض، فالله يكرمها ويزوجها من خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فهكذا أيها الأخوات الكريمات التي تخرج حب الدنيا من قلبها وتسعد بحب الله بصفات الله، كل شيء من الله خير. من هو الله؟ نسمع عنه دائما حتى نحبه، حتى نحبه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كيف هو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. كيف ملكه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الجبال له، يعني السماوات له، يعني الأرض له، يعني المال له، يعني الرزق عنده، يعني الهداية عنده، يعني الجمال عنده، يعني الذهب والفضة عنده، يعني السيارات والعمارات وكل أشياء الدنيا عنده. له ما في السماوات وما في الأرض، كيف هيبته؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كيف علمه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كيف كرسيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. وكيف قوته؟ ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه حفظ السماء وحفظ الأرض، وهو العلي العظيم. إن ربكم من ربنا؟ الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش جل جلاله وعم نواله، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل شيء بأمر الله، لا تخرج الشمس من عندياتها ولا يخرج القمر من عندياتها ولا تخرج النجوم من عندياتها، إنما بأمر الله، مسخرات بأمر الله، وكل ما تحت الشمس وكل ما تحت السماء هي بأمر الله. فلهذا نحن لا نطلب إلا من الله ولا نلجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. بأمر الله، مسخرات بأمر الله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الخلق والتدبير. فلهذا لا نهتال هم الرزق، كيف نرزق وكيف نسعد وكيف تفرج الهموم، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بذلك وقال ألا له الخلق، ما تركنا عبثا. لهذا قال والأمر أي والتدبير. تبارك الله رب العالمين، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله، أإله، أإله مع الله سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو ربنا. نؤثر حب الدنيا عن حبه إذا أمرنا ونزل الأوامر، نؤثر رغباتي وأهوائي، شو بدي أقول للناس الآن عني؟ الله تبارك وتعالى أمرنا وأمر نساءنا أمرا عظيما وجليلا من أجل مصلحتهم ومن أجل إكرامهم، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ماذا أقول لهم يا رب؟ يدنين عليهم من جلابيبهم. أمرنا بالستر، أمرنا بالستر لأنه ستير. الله تبارك وتعالى يغار على النساء، سمي الحجاب لأنه يحجب، يقولون حجبت الرؤيا عني، يعني ما عاد شايف شيء. فأمرنا أمرا عظيما. فالآن بقلبي حب الله أعظم، أمر الله أعظم، أو الدنيا أو الناس؟ عادة نحن كثير بنعمل حساب الناس، شو بدي يقولوا الناس عني؟ تحجبت، إيه تحجبت بعدك صغيرة، إيه خليك عيش الدنيا بعدك صغيرة عيشيها، بعد بكير عليك. ليه عم تعملي هيك بحالك؟ قولي لهم بكل عزة وبكل فخر وبكل يقين، أنا أسوتي في ذلك فاطمة رضي الله عنها، أنا أسوتي في ذلك زينب، أنا أسوتي في ذلك عائشة، أنتم من أسوتكم؟ مين قدوتكم؟ ها تلك قدوتي، فمن قدوتكم؟ بكل فخر بكل اعتزاز، هذا أمر الله، هذا أمر الله تبارك وتعالى. فأنا بقى مين حب، مين حب أعظم في قلبي؟ حب الله أم حب الناس؟ اللي بيقول لك شو عم تعمل بكير، قولي له أنت تغني عني من عذاب الله شيئا، قولي له إذا جاء ملك الموت لكي يقبض روحي هل تستطيع أن تمنعيه؟ تقدري تكوني معي بهذاك الموقف؟ إذا وضعت في قبري وأنزلت في قبري هل تستطيع أن تفسحي لي في قبري مد بصري؟ لأن القبر لأخوات إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هل تغني عني من عذاب الله شيئا؟ إذا جاء ملك الموت لكي يقبض روحي هل تستطيعين أن تكوني معي؟ هل تغني عني من عذاب الله؟ إذا أردت أن أجوز الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. منهم من يجوز الصراط كالبرق، ومنهم من يرقد، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسبقه نوره، وتقول له النار أسرع يا مؤمن إن نورك كاد أن يطفئ لهيبي. الله يجعلنا وإياكم منهم. ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تخرج من النار كلاليم تأخذ من لحمه، فمخدوش ناج ومكردس في النار. أنت بتغني عني بهذاك الموقف إذا أنا استجبت لإلك؟ ما لا يغنون عنا من عذاب الله شيئا. إذا كان يوم الموقف ويوم العرض الأكبر ويوم المحشر يجمع الناس صفا صفا، الجن صفا صفا، كل المخلوقات يحشرون ويقفون أمام الجبار صفا صفا، وفي ذلك اليوم يغضب الله تبارك وتعالى غضب لم يغضب قبله قط، ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب الرب تبارك وتعالى على ذاته العلية، لله الواحد القهار. ففي هذا الوقت تزفر النار زفرة، تتغيظ، تقول يا رب أكل بعضي بعضا، يا رب ائتني بأهلي مفطورا، على حب أجساد البشر، لا تفرق بين ملك مقرب ولا نبي مرسل. تؤتى إلى العرض يومئذ لها 70,000 ذمام، ذمام أي ممسك، وعلى كل ذمام 70,000 ملك يجرونها، لو تركت لأخذت كل بر وفاجر. وفي هذا الموقف يقول الرب تبارك وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا همسات الناس. بهيدا الوقت ينادي الرب تبارك وتعالى نداء عظيما. فنحن اليوم بدنا نختار، أنا بدي اختار أي نداء بدي أمام جميع المخلوقات، أمام بي وأمي ورفقاتي وصحابي. شوف هلأ يا أختي بتختاري من مين بدك تكوني. لقد فاز فلان ابن فلان فوزا لن يشقى بعده أبدا. أنا بدي اختار. إذا طبقت أمر الله وجعلت هم رضا الله مش رضا الناس، أنا بختار يوم القيامة من أي الناس بدي يكون، من هول الناس. لقد فاز فلان ابن فلان فوزا لن يشقى بعده أبدا، ولا من الذين ينادى عليهم لقد خسر فلان ابن فلان خسرانا لن يشقى بعده أبدا، أو عفوا لن يسعد بعده أبدا. أنا بدي اختار. فإذا هيدي الأخت عم تقول لي لوين أنت رايحة، بعدك صغيرة على الحجاب، بعد بكير عليك وخليكي هلأ من شان البرستيج ومن شان الظهرات ومن شان المجيات، لأنه يقول الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بخوفني أنه أنا إذا تحجبت وإذا قمت على أمر الله يهي الدنيا حتروح، حرام من الدنيا، خلص حسير أقعد ببيتي محروم. والله المحروم اللي بينحرم من لذة الوقوف بين يدي الله، المحروم اللي بينحرم من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، المحروم اللي عنده كل أشياء الدنيا ولكن ما استشعر عظمة الله تبارك وتعالى وما استشعر رضا الله تبارك وتعالى، هذا هو المحروم يا أخواتي الكريمات. فلهذا نخرج حب الدنيا من القلب وندخل حب الله. اسأل أنا نفسي كيف علاقتي مع الله، كيف ذكري، هل عم قوم على أذكار الصباح والمساء؟ بالنهار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. من قال في يوم سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عندك يا أختي ضيق، عندك هم، يقول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار بيقين بتوبة، مش بس باللسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بالقلب بالندم على التقصير وعلى فات من الوقت وهي لا تطبق أمر الله. من لزم الاستغفار جعل الله له، مش ملوك الأرض، مش الزعيم، مش المسؤول، مش أصحاب الدنيا، بل الله يسخر الزعيم ويسخر المسؤول ويسخر أهل الدنيا وأهل المال لخدمتك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ما انت عم تحتسبي بده يجيني المال من فلان والرزق من علان ومن هالشغل ومن هال، انت كل اللي فكرت فيه بيجيك الرزق من حيث لا تحتسبي. كيف نسأل انفسنا كيف صلاة الضحى؟ يا إخواتي لازم كل يوم يكون عندنا محاسبة نفس. مغبون من استوى يوماه، يقول عليه الصلاة والسلام، لليوم مثل بكرة بكون غبان مخدوع. كيف صلاة الضحى حياتي؟ كيف صلاة الوتر؟ أنا وعم بشتغل كون عم بذكر الله؟ كيف عم ربي ولادي على ذكر الله، على حب الله، ولا عم بحب الدنيا وحب المخلوق؟ بس ابني يغني ويزقف بفرح، ولا بس يتعلم آية من كتاب الله بفرح؟ فشوف قلبي أنا وين، وراجع وحاسب قبل ما يفوت الأوان يا أخوات. إذا جاء الموت لا يستأذن أحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لهذا عليه الصلاة والسلام يوصينا ويخاف علينا، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعندما قال له هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، فأصبح ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يرزقنا استقامة وتوبة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأخت اللي عنده سؤال تتفضل تسأل، الأهل موجودين جوا، إذا عنده سؤال تتفضل على الانترفون. جزاكم الله خيرا.